محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد وشركة وموهبة وعطية الروح القدس تكون مع جميعكم. القداس الكيرلسي لجناب الأب الورع المتنيح القمص يوسف أسعد كاهن كنيسة السيدة العذراء بالعمرانية بالاشتراك مع خورس من شمامسة الكنيسة. Oh, مستحق عادل لأنه حقا بالحقيقة مستحق وعادل. هو مقدس ولائق ونافع لنفوسنا وأجسادنا وأرواحنا. أيها الكائن السيد الرب الله الأب ضابط الكل في كل زمان وبكل مكان لربوبياته. هأن نسبحك ونرتل لك ونباركك ونخدمك ونسجد لك ونشكرك ونمجدك ونعترف لك ليلا ونهارا بشفاة غير هادئة وقلب لا وتمجيدات لا تنقطع. أنت هو الذي خلق السماوات وما في السماوات والأرض وكل ما فيها البحار والأنهار والينابيع والبحيرات وما في جميعها. أنت هو الذي خلق الإنسان كصورتك وكشبهك وخلقت كل الأشياء بحكمتك. نورك الحقيق ابنك الوحيد الجن ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا يسوع الماسي. هذا الذي من قبله نشكر ونقرب لك معه مع الروح القدس الثالوث المقدس المساوي غير المفترض. هذه الذبيحة الناطقة وهذه الخدمة غير الدموية، هذه التي تقربها لك جميع الأمم من مشارق الشمس إلى مغاربها ومن الشمال إلى الجنوب. لأن اسمك عظيم يا رب في جميع الأمم وفي كل مكان يقدم ذكور لاسمك القدوس وصعيدة طاهرة. وعلى هذه الذبيحة وهذا القربى أيها الضلال وكل سلطان وكل قوة وكل سيادة وكل اسم يسمى ليس في هذا الدهر فقط بل وفي الآيات ولا فارق عظام. أنت الذي يقوم أمامك ألوف ألوف وربوات ربوات الملائكة ورؤساء الملائكة المقدسين يخدمون. أنت الذي يقوم أمامك حيوانك الكريمان جدا بالستة الأجنحة الكثيرة الأعين السرافيم والشيروبيم فبجناحين يغطون وجوههم من أجل لاهوتك الذي لا يستطاع النظر إليه ولا التفكر فيه وباثنين يغطون أرجلهم ويطيرون بالاثنين الآخرين لأن في كل زمان يقدسك كل أحد لكن مع كل من يقدس اقبل تقديسنا منا نحن أيضا يا رب إذ نسبحك معهم قائلين لهم بالحقيقة السماء والأرض مملوءتاه من مجدك المقدم من قبل ابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا وملكنا كلنا يسوع المسيح. املأ هذه الصعيدة التي لك يا رب بالبركة التي من قبل بحلول روحك القدس عليها. وبالبركة قرابينك هذه المكرمة التي بدأنا بوضعها أمامك هذا الخبز وهذه الكأس لأن ابنك الوحيد ربنا إلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا يسوع المسيح في الليلة التي أسلم فيها ذاته ليتألم عن خطايانا والموت الذي قبله بذاته بإرادته وحده عنا كلنا. قمنا ليديه الطاهرتين اللتين بالعيب ولا دنس الباويتين المحييتين السماء إليك الله أباه وسيد كل أحد وشكر وباركه لتلاميذه المكرمين القديسين ورسله الأطهار قائلا خذوا كلوا منه كلكم لأن هذا هو جسدي الذي يقسم عنكم وعن كثيرين يا ظالم فرة الخطايا هذا اسمعوه لذكري أيضا من بعد العشاء مزجها من خمر وماء وشطر وباركها لتلاميذه المكرمين القديسين ورسله الأطهار قائلا خذوا اشربوا منها كلكم لأن هذا هو دمي الذي للعهد الجديد الذي يسفك عنكم وعن كثيرين يا ظالم فرة الخطايا هذا اسمعوه لذكري تأكلون من هذا الخبز وتشربون من هذه الكأس تبشرون بموتي وتعترفون بقيامتي وتذكرونني إلى أن

الباراقليط روحك القدوس الأقنوم غير المستحيل ولا متغير الرب المحيي أما تقتلنا موسى والأنبياء والرسل الحال في كل مكان مالئ كل مكان ولا يحويه مكان واهب القداسة بسلطة بمسرتك للذين أحبهم وليس كالخادم البسيط في طبيعته الكثير الأنواع في فعله ينبوع النعم الإلهية المساوي لك المنبثق منك شريك عرش مملكة مجدك وابنك الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا وملكنا كلنا يسوع المسيح علينا نحن عبيدك وعلى هذه القرابين التي لك المكرمة السابق وضع أمامك على هذا الخبز وهذه الكأس لكي يتطهر وينتقل وهذا الخبز يجعله جسدا مقدسا للمسيح أيضا دما كريما للعهد الجديد الذي له ربنا إلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا يسوع المسيح نحن جميعا المتناولين منهما إيمانا بغير فحط محبة بغير رياء وصبرا كاملا رجاء ثابتا وإيمانا وسهرا وعافية وفرحا وتجديدا للنفس والجسد والروح ومجدا لاسمك القدوس ومشاركة سعادة الحياة الأبدية. أعدم الفساد وغفرانا للخطايا. حل المربوطين وخلص الذين في الشدائد. ألقي يا إشبعهم صغيري القلوب عزيهم. الساقطين أقمهم والقيام ثبتهم. الضالين ردهم أدخلهم جميعا إلى طريق صلاحهم. أعدهم مع شعب ونحن أيضا انقذنا من خطايانا صائرا حارسا وساترا علينا في كل شيء. من صلاحك يا محب البشر اذكر يا رب سلام كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية. سلام الكنيسة الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية وخلاص الله الشهوق والهدوء في كل مكان ويغفر لنا خطايانا. هذه الكائنة من أقصى المسكونة إلى أقصائها اذكر يا رب عبدك رئيس جمهوريتنا. ولك المسيح إلهنا يعطينا رحمة ورافة أمام الوسائل العزاء ويعطي قلوبهم علينا بالصلاة في كل حين ويغفر لنا خطايانا. احفظه بسلام وعدل وقوة وانتصب له كل الأمم الذين يريدون الحرب في جميع ما لنا من الخصم. تكلم في قلبه من أجل سلام كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية. أعطه أن يفكر بالسلام فيما وفي اسمك القدوس لكي نحيا نحن أيضا في سيرة هادئة ونوجد في كل تقوى وكل عفاف بك. والشمامسة والإفدياقونيين والأغنسطيين والمرسلين والقراء والرهبان والعذارى الشاك والعلمانيين والمتزوجين ومربي الأولاد الذين قالوا لنا اذكرونا والذين لم يقولوا الذين نعرفهم والذين لا نعرفهم أعدائنا وأحبائنا اللهم ارحمهم. اذكر يا رب بقية الأرثوذكسيين الذين في كل موضع من المسكون أنا مستحقين كلنا سيدنا أن نتناول من قسيات طهارة لأنفسنا ولأجسادنا ولأرواحنا لكي نكون جسدا واحدا وروحا واحدا ونجد نصيبا وميراثا مع جميع القديسين الذين أرضوك مذلبا. اذكر يا رب سلام كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية اقتنيت لك بالدم الكريم الذي لمسيح احفظها بسلام وكل الاساقف الارثوذكسيين الذين فيها. واولا اشكر يا رب ابينا البطريرك انباشي نودا وشريكي في الخدمه الرسوليه ابينا الاسقف انبا دوماديوس الحق باستقامة أنعم بهم على بيعتك المقدسة يرون قطيك بسلام. اذكر يا رب القمامسة والقسوس الأرثوذكسيين والشمامسة كل شعبك المؤمن. اذكر يا رب أن ترحمنا كلنا معا. اذكر يا رب خلاص هذا الموضع المقدس الذي لك. تذكر جميع القديسين الذي نرضاك منذ البين آباؤنا الأطهار رؤساء الآباء والأنبياء والرسل والمبشرين والإنجيليين والشهداء والمعترفين وكل أرواح الصديقين الذين كملوا في الإيمان وبالأكثر القديس المملوءة مجدا أنظر كل حين وعيدة الإله القديس الطاهرة مريم التي ولدت الله الكلمة بالحقيقة والقديس يوحنا الصادق المعمدان والقديس والشهيد استفانوس أول الشمامسة وأول الشهداء وناظر الإله الإنجيل مرقس الرسول الطاهر والشهيد والبطريرك القديس سويرس ومعلمنا ديوسقوروس والقديس أثناسيوس الرسول والقديس بطرس خاتم الشهداء رئيس الكهنة نمت أجيوس يؤنس في خريسوس نمت أجيوس أودوسيوس نمت أجيوس أوفيروس نمت أجيوس ديمتريوس نمت أجيوس كيريلوس نمت أجيوس باسيليوس نمت أجيوس أريغوريوس ديثيونوبوس نمت أجيوس أريغوريوس ديثاباباتورغوس نمت أجيوس إغريخوري نم يونس كامي صدر الجسير نمت يصاب دم يلتيه غميروس نمت يصاب يتزوروس ببرز يسيرو نمت يصاب خنفتي كنانيا نمت دوروس تبماشيتي نمتن يوتا بشينو تبيارش من الدركي نم آباوي سا سبماشيتي نمتن يوتا بفرا أمتيا تسكوبوت انت سيوم نمجيزا وكل مصافي قديسي هؤلاء الذين بسؤالاتهم وطلباتهم ارحمنا كلنا معا وانقذنا من أجل اسمك العظيم المبارك الذي دعي علينا الانقراض. كما هي في كل شيء يتمجد ويتبارك وارتفع اسمك العظيم القدوم في كل شيء كريم ومبارك مع يسوع المسيح ابنك الحبيب والروح القدوم السلام لجميعكم. ودفننا معه بموته أبطل عز الموت. وفي ثالث يوم قام من Thank you.

الإسلاميين اطلب عنا أنتم المسيحيين الذين قالوا لنا من أجلهم أن أسألهم محبت ربنا يسوع المسيح الحكم معكم ربنا بنصيب الأنبيين صلوا من أهل السلام والاستحقاقين من هذه الأسرار المحبة الطاهرة سلام